فقال: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله. قال: ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة ما لهذا الماشي إليها أي من الأجر لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الإمام أحمد، وأصله في الصحيح. فإياكم والتخلف عن الصلاة عباد الله. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم؟ قالت: فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. رواه ابن ماجه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أوزعنا شكرها، اللهم أوزعنا شكرها، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم اجعلهم راشدين مهديين، موفقين مسددين، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم من مات من ولاة أمورنا، اللهم ارفع درجته في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن اللهم أدم الأمن والخير على بلاد الإسلام، اللهم أدم الخير والأمان على بلاد الإسلام. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتستجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك،